وصفه الله عز وجل بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع هذا الحرص لم يخف علينا الفقر، وإنما خاف علينا الغنى، فقال هو الصادق من غير قسم عليه السلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم عليكم السلام، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذا تنافس الناس في الدنيا، تركوا الجهاد في سبيل الله واتبعوا أذناب البقر وانشغلوا بالزرع والتجارة، سلط الله عليهم ذلة، أصيبهم الذل والمهانة بين الناس والعياذ بالله. وأيضا في هذا الحديث استجيب دعوة الملك لما دعا لهؤلاء، وفيه أيضا أن القليل هو الشاكر، فهؤلاء ثلاثة رجال كان الشاكر منهم رجل، والاثنان كفرا نعمة الله عليهما كما قال الله: وقليل من عبادي الشكور. وفيه بيان أن النعمة من الله عز وجل، وأعظم نعمة ينالها العبد من الله نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. ولذلك على العبد أن يشكر ربه أن جعله موحدا مسلما، ولم يجعله نصرانيا ولا يهوديا ولا شيوعيا ملحدا ولا كافرا، وفوق كل ذلك أن يهديك الله للسنة وللسبيل المستقيم وطريق السلف الصالحين. ولذلك كان الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب المصنف رحمه الله يقول: اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. لقد أمت الإنسان على الإسلام وعلى التوحيد، ولكن على البدعة. فيدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يميته على السنة، على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتحمد ربك أنك مسلما، وتحمد ربك مرة أخرى أنك لست بخارجي ولست بمرجئي ولست بصوفي ولست بمعتزلي ولست بقدري ولست أشعريا ولست ماتريديا، وإنما هداك الله سبحانه وتعالى للسنة وللسبيل المستقيم. هذه نعمة عظيمة، الواجب شكر الله سبحانه وتعالى عليها والارتباط بها فوق كل نعمة، أن جعلنا مسلمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. قال رحمه الله: قوله أخرجه أي البخاري ومسلم والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد وهي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج أنتج أنتج بالفتح. نعم أنتج الحديث أنتج ولا أنتج أنتج معروفة أنتج. طيب طيب روايات. نعم. قال وفي رواية فتنتج معناه. نعم. في رواية فنتج. وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج. وفي الناقة أنتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشق، لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله، فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدي حق الله فيها بنعمة. وهذه أركان الشكر كلها: فما أقر لله بالنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها، يعني التحدث بها باللسان، ولا أدي حق الله فيها. ثلاثة أركان يشكر بها العبد ربه في النعمة، الإقرار والاعتراف بأنها من الله وذلك بالقلب، تحدث بها لا على سبيل الفخر والخيلاء وإنما على سبيل الشكر كما قال الله: أما بنعمة ربك فحدث، كما قال عليه السلام: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والثالث وهو استعمالها في طاعة الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. قال: فحل عليه ما سخط، وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليها به على من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها ولم يشكر لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه ولم يرضى به وعنه ولم يشكرها أيضا، ومن بدون ولم يحبه ويرضى به وعنه يعني يرضى بالله وعن الله، ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها لم يشكره يعني لم يشكر الله، لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته، فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم. علم القلب يعني تصديقه، وعمل يتبع العلم يعني حركة ومحبة، ليس كما يقول المرجئة أن الإيمان هو التصديق، فلا بد من تلازم عمل القلب مع عمل الجوارح، وإلا صار إيمان إبليس وفرعون. وكذا لا بد لعمل الجوارح من تصديق بالقلب، وإلا صار كإيمان من المنافقين. نعم. قال: فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله: قد قذرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. سؤال الشيخنا في هذا الدرس عن قولة الله وكيلي. بعض الناس لما يأتي يشتري شيء أو يبيع شيء يقول: الله وكيلي هذه السلعة بكذا. منتشر عندكم؟ منتشر في بلاد العرب جدا هذه. الله وكيلي أنا اشتريت هذه السلعة بكذا. هل هذا اللفظ يجوز أن تقول الله وكيلي؟ الله وكيلي. الله جل وعلا يقول: هو حسبنا ونعم الوكيل. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهل يجوز أن تقول الله وكيلي؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن توكل الله عز وجل، وإنما هو حسبك أي كافيك، ونعم من يتولى أمورك. نعم، لكن لا تقول الله وكيل، لأن الله أجل وأعظم من ذلك سبحانه. فلإن كان الإنسان في الدعاء لا يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا يجوز هذا. وليجزم المسألة، يعني يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يقول إن شئت، فإن الله لا مكره له، لا يكره أحد سبحانه. نعم. أما هو حسبنا يعني كافينا ونعم الوكيل، نعم كما قال الله. لكن هل يوكله العبد؟ لا. نعم، لكن التوكيل غير التوكل. يتوكل على الله، وأما يوكل الله لا. أما يتوكل على الله نعم، توكل اعتماد القلب مع الأخذ بالأسباب الشرعية. نعم. نعم. نعم. يعني جعله وسيط بينه وبين خلقه في قضاء شيء ما. نعم. قال المصنف سيأتي معنا في باب الوكالة، تقول الوكالة والوكالة بالفتح والكسر للواو. الوكالة توكل شخص بشراء شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد الصحابة أن يشتري له شاة، فاشترى شاتين وباع إحداهما ورجع بالدينار والشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ويعني السعة في الرزق. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، وهي قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. نعم. الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟ كما سبق، يعني أنا أعلم هذا بعملي وأنا محقوق به أو يريد من عندي. نعم. الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ على علم عندي يعني بوجوه المكاسب، أو على علم من الله أني أهل له والعياذ بالله. نعم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ كما سبق. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس. حاشا عبد المطلب، ما معنى هذا؟ يعني أعد كلام ابن حزم. قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. هذا يسمى إجماع. نعم. كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. حاشا عبد المطلب يعني إيه؟ يعني جوازه ولا اختلفوا فيه؟ اختلفوا فيه. نعم، وليس جوازه. نعم. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني آيل. بالتشديد. نعم. لأجعلن له قرني آيل فيخرج من بطنك فيشقه. نعم، في نسخة الأوقاف آيل تسكون، وضبطها شيخنا سلمه الله وسدده بتجديد الياء مكسور أيل كما قرأ. نعم. ولأفعلن يخوفهما فسمياه عبد الحارث فأبى أن يطيع. عبد الحارث يعني الشيطان، يعني عبد الشيطان. نعم. فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. وذلك قوله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله لئن أتيتنا صالحا، قال أشفقنا أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وعلى الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دفع من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد في الباب 49 نسخة، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا. صالحا يعني هل اسمه صالح؟ صالحا يعني سويا كامل الخلق. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. المقصود بهذه الآية بهذه الترجمة وجوب التعبيد في الاسم لله تعالى وحرمة التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. انت كلام شيخنا. ومن هذه الأسماء المحرمة المنكرة جدا في بلادنا عبد الرسول وعبد النبي، هذه الأسماء لا تجوز محرمة. لا يجوز المسلم والمسلمة أن يسمي ولدهما عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الشمس ولا عبد القمر ولا عبد النجم، لا يجوز هذا أبدا. بل التعبيد لا يكون إلا لله، حتى صفات ربنا لا يجوز أن نعبد لها. فلا تقول عبد رحمة الله، عبد لطف الله، عبد مغفرة الله، لا يجوز هذا أبدا. نعم عبد ربه يجوز، لأن رب لا يطلق إلا على الله يعني خالق، فينتبه لهذا. لا يعبد للصفة وإنما يعبد للرب سبحانه، عبد الرحمن، عبد الله، عبد اللطيف، عبد الخبير، عبد السميع، عبد البصير، وغير الأسماء الله سبحانه وتعالى. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأبرها الحارث وهمام. فيحرص المسلم على هذه الأسماء الطيبة. وللأسف انتشر بين المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقولون دي أسماء قديمة، إيه خديجة وإيه فاطمة وإيه عائشة، خلاص دي أسماء. اسم هذا من عدة قرون، لابد أن نسمي نورهان ونسمي أسماء يعني أتوا بها، لا أدري يعني أسماء كثيرة. حتى أصبح لو سميت عائشة يقول لها إيه يا عائشة، إيه الاسم ده وأنت عندك كم سنة، فرغم أنه اسم طيب عائشة وخديجة وفاطمة أصحاب الصحابيات، يحيي الإنسان هذه الأسماء الطيبة تذكيرا لهم ولهن بأسماء زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحيي هذه الأسماء الطيبة، لأن الولد قد يكون له تعلق باسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء، فغير صخر وغير مرة وغير برة لما فيها من التزكية إلى زينب وغيرها من الأسماء. وكان يحب الاسم الحسن عليه الصلاة والسلام، يسمى الإنسان هذه الأسماء. فلما جاءه رجل بصلاة الفجر وضع غلاما كان قد جاء بالليل فجاء به للنصر بصلاة الفجر، فبال في حجره عليه الصلاة والسلام، فجاء بماء ورشه فيه وسماه إبراهيم. وهذا على جواز التسمية بغير عبد الرحمن وعبد الله، لأن الرسول سماه إبراهيم، وجواز التسمية قبل يوم السابع، أن السنة أن يسمى يوم عدة سنة في يوم السابع التسمية، وحلق رأس الغلام والتصدق بوزنه ورق يعني فضة والعقيقة والتحنيك، هذه من السنن. أما الأذان بخلاف الإقامة على الصحيح فحديثه ضعيف، أما الأذان فإنه وقت ما يولد الغلام مباشرة وهذا الأذان خفيف، بعض الناس يرفع صوته جدا. هذا الأذان ليس للإعلام، ليس لدخول وقت الصلاة، أنه قد يخرق طبلة الأذن إذا أذن بصوت مرتفع. يؤذن بصوت خفيف حتى لا يضر الغلام، حتى يكون أول ما يسمعه ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن تو الآن واخذ نقصة من الشيطان. ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان في جنبه نقصة، فيستهل إلى الدنيا باكية. إلا عيسى بن مريم جاء لينخسه عليه السلام، جاء لينخسه فنخسه في الحجاب. فهذه من السنن. تحنيك يوم السابع هو أخذ تمر طري ومضغه بين الأسنان وتدليك اللثة به. قال ابن القيم رحمه الله: يجعل الطفل فصيح اللسان. وابن القيم كتاب لا يستغنى عنه عالم ولا طالب علم ولا مسلم. تحفظ الودود في أحكام المولود، كل ما يتعلق بأحكام المولود أتى عليها ابن القيم في مجلدة صغيرة. والسبب في تأليف هذا الكتاب أن ابن القيم جاء لابنه غلام، يعني طفل ولد له طفل، فابن القيم ليس عنده مال ليعطيه هدية، فألف تحفة الودود في أحكام المولود جاهز. ألفه وأهداه إياه رحمه الله، كان قلمه سيالا ابن القيم. فابن تيمية أوجز وابن القيم فصل، وألف زاد المعاد ست مجلدات مع الفارس، ألفه في حال السفر في رحلة إلى مكة، وبقي شهرا لا يأكل شيء إلا ماء زمزم، متأول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: طعام طعم وشفاء سقم، رحمه الله. فالمقصود بهذه الترجمة التعبيد. وساق المصنف هذا يعني من القوة في الاستدلال جدا هذه الآية، لأن هذه الآية من الآيات المشكلة جدا، تفسيرها مشكل جدا، لأن أول الآية قبل ذلك ما هو: الله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. سياق الآية في من؟ الله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليه. سياق الآية في أوله لا شك أنه في آدم وحواء، إلى أن وصل السياق إلى قوله عز وجل: فلما آتاهما بصيغة المثنى، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاه. مع أننا أو عفوا مع أن علماء السنة مجمعون على أن الشرك لا يقع من الأنبياء، وآدم نبي، ولذلك سيأتي الكلام حول هذه الآية. نعم نعم نعم نعم. الطبيب هل هو اسم لله عز وجل أم لا؟ في كلام العلماء والأسماء: إنما طبيبها الله، وإنما أنت الرفيق. هل هذا على سبيل الاسم أم الصفة؟ فإذا هذا الاسم يشترك مع المخلوق، يقال للمخلوق الطبيب، وقد يشكل أنه يقصد عبد الطبيب الآدمي. نعم سيأتي الآن، هذا هو المشكل، لو صبرت ستعرف. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لو صبرنا أخذنا علما كثيرا. مع الخضر عليه السلام. حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. نعم. كم من يتخرجونه. وهكذا رواه. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد ابن عبد الوارث. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن إبراهيم. ورواه بعض. لماذا يقول هذا لا نعرفه إلا من حديث فلان؟ حينما يقول ذلك معناه أن هذا الرجل فيه كلام، لذلك عمر بن إبراهيم هذا متكلم فيه. نعم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال ابن فياض عن عمر ابن إبراهيم به مرفوعا. نقرأ التخريج طويل. قال: رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه، وقال: حديث غريب وحديث حسن غريب. والبزار في مسنده، والروياني في مسنده، وابن جرير في تفسيره، والطبراني في الكبير، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصحاح، والضياء في المختارة كما في كنز العمال، وابن الجوزي. الحاكم صحاح. نعم. وابن الجوزي في المنتظم، وفي سنده عمر ابن إبراهيم، وهو صدوق تكل ما في روايته عن قتادة خاصة. وقال الذهبي في الميزان: حديث منكر، ولكن قد حسن الترمذي هذا الحديث وصححه الحاكم. والذي يظهر لي أن الحديث حسن فقد توب عمر ابن إبراهيم، تابعه سلمان التيمي عن ابن مرداويه عند ابن مرداويه كما في تفسير ابن كثير. ورواه ابن جرير في تفسيره عن محمد ابن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو العلاء يزيد ابن عبد الله بن الشخير عن سمرة ابن جندب أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث، وسنده صحيح، وهو لا يقال من قبل الرأي، وله شاهدان عن أبي بن كعب وعن ابن عباس رضي الله عنهم وأخر ابن عباس بعد قليل. وأما عن أبي رضي الله عنه فقد روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاهما الشيطان فقال: أتطيعانني ويسلم لك ولدك، أتطيعني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث، فلم يفعل فولدت فمات، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فقال: أتطيعيني ويسلم لك ولدك. التي لا تطيعني أتطيعيني ويسلم لك فيها بعد العين. نعم فيها ويسلم لك ولدك. نعم. وإلا فإنه يكون بهيمة، فهيبها فأطاعاه. قال شيخ سلمان أو سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحكيم بعد أن ذكر من فرجه. العزيز الحميد. قال سليمان رحمه الله في تفسير العزيز الحميد بعد أن ذكر من خرجه وإسناده صحيح. وفي إسناد ابن أبي حاتم سعيد ابن بشير فيه ضعف، وعقبه أظنه الأصم وهو ضعيف، وعقبة أظنه الأصم وهو ضعيف، ولم أقف على إسناده عند بقية من خرجه، والله أعلم. هذا العجبي خرج آخر. في تفسير سيأتي سيأتي غيره ما أكمل باقي كلام. نعم كلام ناقص هكذا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المراد بالآية آدم وحواء. قال الإجماع حكى ابن جرير الإجماع أين هذا الإجماع؟ في تفسيره قال في المجلد التاسع صفحة 148. هذا على إشارة أشر عليها رجع ترجع أنت يا الله عماد رجع عند عماد عند عماد. وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة، وأن المعنى بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل عن ذلك. يعني هنا المحشي ينقص أنه تعبير في الاسم لا في العبادة، ولكن يبقى الإشكال قائما، هل يجوز هذا؟ نعم، يعني يسمي نبي من أنبياء الله ولده عبد الشيطان من أجل أن يعيش بعيد. نعم. هذا تخريج لبعض العلماء اللي ذكروا المحشي. نعم تأكيد. قال الشارح رحمه الله وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل ابن يونس عن عمرو ابن الحسن عن الحسن ابن وكيع. من ابن وكيع؟ هذا يعني ليس خلاص اكملت الكلام الحديث الآن خلاص في الشرح. نعم حدث قال ابن جرير حدث ابن وكيع انتهى كلامه. طيب نعم سيأتي كلام حول الحديث عند كلام الشيخ عبد الوهاب رحمه الله عند السياق لحديث ابن عباس، لأنه أيضا مشكل جدا، وهذا الحديث من مشكلة العلماء على الإمام المجدد في حفظه في إراده في كتاب التوحيد. نعم نعم تكلم عليه عندك أعطاه النبي العشرة. نعم قال أخرجه أحمد في المسند وابن جرير الطبري في التفسير والترمذي في الجامع والحاكم في المستدرك والصححة ووافقه الذهبي وابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور. وقال ابن كثير في التاريخ رواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، فهذه علة قادحة في الحديث، والمظنون بل المقضوع به أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب وقفه والله أعلم. وقال في التفسير لكن هل هذا يضر؟ حتى لو كان موقوفا عن الصحابة يضر؟ لا، لا هو حكم الرفع أنه في الأمور الغيبية التي تقال من قبل الرأي ليس بصحيح كلامه هذا. قال هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه وذكرها، وهي عن ابن كثير. نعم ابن كثير أعله من ثلاثة أوجه. العلة الأولى عمرو بن إبراهيم متكلم فيه. العلة الثانية وقفه على سمرة، ولكن كما سبق أن هذا لا يضر لأنه في أمور، وقفه على سمرة. والعلة الثالثة الحسن روي عنه خلاف ما دلت عليه الآية هنا. وأما عن القصة وهل هي في آدم وحواء أم في غيرهما، وقد تنازل العلماء في ذلك، فالحافظ ابن كثير وكذا ابن القيم حافظ ابن كثير في تفسيره وكذا ابن القيم رحمه الله تعالى أنها ليست في آدم وحواء وإنما في المشركين، وتبهم على ذلك ابن عثيمين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في القول المفيد. وذهب الشيخ سليمان بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب وجده المصنف محمد بن عبد الوهاب أنها في آدم عليه السلام لأن السياق يدل عليه بغض النظر عن ضعف الأثر فيها، وهذا قول أئمة الدعوة انت كلام شيخنا. بل انت هنا نقل اجماع ابن جرير ينقل اجماع ان في ادم وحواء. هذا عجيب جدا، لعل هذا قبل ابن كثير. اذا ان صح هذا الاجماع فلو القصة ضعيفة يبقى الإشكال قائما في الآية. يعني خلاص انتهينا من القصة ضعيفة، خلي القصة ضعيفة. وهذا المستدرك على الإمام المجدد رحمه الله في هذا الكتاب، لكن يبقى الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فما الجواب؟ هذا الآن إشكال كبير قد يرد به الصوفية وعباد القبور على أهل السنة. ولذلك أمس أبو معاوية قال لي وهو في المعرض أن هناك كتاب للشيخ عبد العزيز الرجعي تقديم الشيخ الفوزان في رد شبهات الصوفية في عبد القبور. اسمه يا أبو معاوية عندك؟ معك؟ قلت هاته، إن هذا مهم. الآن كل أحد صار له صوت، الصوفية لهم صوت، حرية الفكر، الصوفية لهم صوت وكل له صوت. مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور رد على من أداء الصلاة في المقابر وعند القبور. عبد العزيز بن فيصل الرجعي، هذا لغير الشيخ عبد العزيز، هذا من تلامذة الشيخ بن باز، تقديم الشيخ الفوزان. نعم. هذا ليس هو؟ ليس هو؟ لا هو، بس انا كنت اظن هو ابو معاويه قال لي للشيخ، ظنيت عبد العزيز الرجعي بن عبد الله عبد العزيز بن فيصل من تلامذة الشيخ بن باز لكن دون الشيخ عبد العزيز الرجعي. فما الجواب على الآية؟ أو كيف نرد هذا الإشكال قوي جدا؟ نعم. أنا ممكن أن في صفات مفروضة وأن تعالى الله عما يشركون يشركون في شرك الله عز وجل. تعالى الله عما يشركون في شرك الله عز وجل. وما الذي حمل على ذلك؟ يعني الآية أولا في آدم وحواء ولا الراجح؟ طيب وما وكيف نحل الإشكال أن هذا التفات من التفات من ماذا إلى ماذا؟ في ماذا أسلوب الغيبة يعني أسلوب الحاضر؟ ولا انتقال من النوع إلى الأفراد أو من الأفراد إلى النوع؟ نعم. الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يشركون، وإنما قال تعالى الله عما يشركون. يعني فهذه في المشركين هناك حديث في الشفاعة، فلو كان آدم عليه السلام وقع في هذا الشرك كما يقال لما اعتذر عليه، وإنما اعتذر فقط على الأكل. طيب ماشي جيد في حالة الشفاعة، هذا استنباط جيد، لكن ما فهمت كلامك في الأول. الله سبحانه وتعالى قال فلما جعل لهم فتعالى الله عما يشركون. طيب لم يقل عما يشركان، فهذا دليل ليس على الشرك هنا على الكفار. طيب أول آتاهما جعل ألف المثنى جعل له شركاء. نعم، هذا انتقال من النوع من الأفراد إلى النوع، وهذا يسمى التفات، وهذا معروف في أساليب العرب الذي نزل به القرآن. فالسياق أولا كان في آدم وحواء، ثم انتقل السياق إلى عامة الناس أو إلى المشركين. لذلك قال الله فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل فتعالى الله عما يشركان. فهذا انتقال من النوع إلى الجنس، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسيره، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وهو الصواب إن شاء الله. إن كان بعض العلماء يطعن في هذا جدا، لكن هذا هو أسلم التوجيهات. وبعضهم يقول إنه تشريك في الإثم لا في التعبيد والعبودية. لكن حتى في الإثم لا يليق بنبي الله، نبي من أنبياء الله الكرام العظماء عليهم السلام جميعا، أن يسمي ولده عبد الشيطان حتى ولو مات له 100 من الولد، لا يمكن هذا. ولا يقال أن هذا كان جائزا في شريعة آدم، لأن الشرك لا يجوز، الشرك لا يجوز في أي شريعة من شرائع الله جل وعلا. ولذلك قال الله إن الدين عند الله الإسلام، ولم يأخذ الأديان، ليست أديان، هو دين واحد. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين، ولكن يقال الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم واحد وأمهاتهم متفرقة. التوحيد واحد، ليس في التوحيد نسخ، إنما النسخ يقع في باقي الشرائع دون التوحيد. أما التوحيد فهو ثابت من لدن آدم ونوح إلى أن تقوم الساعة أو إلى قبض أرواح المؤمنين، لا يتغير، ليس فيه تغيير، ليس هناك خلاف في العقيدة بين الأنبياء كما يزعم البعض. نعم، هذا أسلوب التفات من النوع إلى الجنس. نعم. قلنا في تعالى الله عما يشركون هذا التفات من النوع إلى الجنس، يبقى قوله تعالى جعل له شركاء. كذلك هذا التفات أسلوب تعرفه العرب، وأن المقصود بهذا المشركون وليس آدم وحواء. نعم. فكان السياق أولا في آدم وحواء، وهذا واضح. الله الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، زوجها يعني آدم. والحديث ينصر هذا، إن حواء خلقت من ضلع من آدم عليه السلام، خلقت بلا أب وبلا، خلقت بلا أم. نعم. وهذا شيء معروف في لغة العرب، سوء التفات معروف. نعم. أورد كلام شيخ سليمان، يعني نعم كلام شيخ سليمان على هذه الآية. نعم، في تفسير هذا معروف. نعم. معروف. الشيخ سليمان بن عبد الله يقول أنها في آدم وحواء. طويل نقل، ليس طويل، أقرأ. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله للشيخ رحمه الله في تفسير العزيز الحميد، وقوله فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، أي لله شركاء فيما أتاهما، أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي، كما وعد بذلك، بل جعل لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث، فإن من تمام الشكر إلا ألا يعبد الاسم إلا لله. وإذا تأملت السياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره بالسلف، تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك. والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفسير المبتدعة ويترك تفسير السلف. لا ليس بصحيح، ليس بصحيح قول التفسير المبتدعة، ليس بصحيح. زيك علق بعض مشايخنا في هذا فقال ليس في التفاسير المبتدعة. ابن كثير يقول بهذا، والسادي يقول ونعثيمين يقول بهذا، وابن القيم يقول بهذا. كيف يقال التفسير هذا؟ هذه شدة لا داعي لها. لم يصب سليمان بن عبد الله في هذه العبارة، ليس بصحيح. الجماعة من المفسرين قالوا ليست فعلا، من ابن القيم ابن كثير. نعم. ولعله رحمه الله لم يطلع على كلام الحافظ ابن القيم ابن كثير. نعم. قال ويترك تفسير السلف وأقوالهم، وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. وقوله فتعالى الله عما يشركون، هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية، فاستطر من ذكر الشخص إلى النوع، وله نظائر في القرآن. انتهى كلام. نعم رحمه الله وفضله. نعم نعم. لكن هو زوجها يقر هذا، لم يرد أنه منعها من ذلك أو غير الاسم. أيوة لكن حتى ولو لا نحن نحارب الشيطان لا نرضي. نعم. قال الشارح رحمه الله، وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل ابن يوسف عن عمر عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما. قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة رحمه الله قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله تعالى. هذا هو المطعن الثاني في القصة في ضعف الحديث. فالحسن روى أنها هذا كان فيه في هنا خالف ما رواه عن سمرة. نعم. وذلك ابن كثير انتصر أنها ليست في آدم وحواء، ومن ضمن تعليله لذلك أن الحسن خالف ما رواه عن سمرة، رواه عن سمرة في آدم وحواء، ورواه هنا عن غير آدم وحواء عن الحسن. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين، أنا من أول الإسناد في إشكال، ما هو محمد بن إسحاق؟ محمد إسحاق بن يسار صاحب السير مدلس وراه هنا بالعنعنة، وأيضا داود ابن الحسين عن عكرمة قال شيخنا ثقة إلا في عكرمة كما في التقريب، ثقة إلا في عكرمة، هذه علة أخرى في الحديث. ولعل إن شاء الله اليوم القادم نأتي بكلام البهلال الذي قرأه على سماحة شيخنا علامة عبد العزيز الباز رحمه الله، فأطال فيه جدا في هذا الحديث لأن مهم جدا معرفة تفسير هذا. قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال أما إنكما لو تخفيف أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فآتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما، أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا، وزين لهما الباطل إنه غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا، ومات كما مات الأول، فسميا ولدهما ولدين فماتا. نعم يعني هنا يقصد هذا الأخير هو. نعم مات هو. نعم كما يموت الأولان مات كما مات الأولان فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. قال العماد بن كثير رحمه الله: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قلت: وهذا بعيد جدا. يعني بإذن الشارح أيضا عبد الرحمن بن حسن ينتصرنا في آل محواء ولا، ولكن علق شيخنا على هذا. قلت: وهذا بعيد جدا، وقيل بل الصواب أنه على أهل الكتاب. نعم، وسأتي باقي الكلام إن شاء الله عند أثر ابن عباس حول هذه القصة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة للي يعني وعدناكم به